وسلم عليه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تدل بعده قال عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجه وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبهي عندي التنازع فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه ذات ورم حديثة دي عبد الله بن عباس بروياتة كي امام بخاري بيشكله كتابة العلم ترجمه اثبات تبرا که در حدیثی که نکتبت در جهاز در نبی اسم کرده بلکه فرمیلی دی فرمیشی کرده نیت حدیث دی کرتاس ویدوی کرتاس که آسان وشیده اکنه دی کازو لا حدیث چه پاش دی کاز دی و دی کرتاس دی کرده ابن عباس در بیت اللہ کارا فرمائی چه لما اشتد بی نبی اسم وجعه ارکلا چه ساخ شد نبی اسم تا اگر تکلیف و درد وجع درد ویلشی ته مرز وفات ولا چکیم کنه تکلیف و هر کار چه سخت شو پده بونده هر جمعرات وره ونه سخت شو ده مرد مثل ویر وزه مخشه از خود دیره وزه نه نبی ازم پسار بونده درد و خود ده مرد مثل ویر وزه مخشه کن آه تکلیف دیر زیود شو جمعرات نه تکلیف ساز زیود شو جمعرات جمعه هفته اتوار ادريم بول بند نبي اسم رحلتو کو بیا وفات شو قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تدل بعده نبي اسم طغى مرسو فميل هذه كاپ كيرش چكيم سوي كرام نوسوي پشتنه تا يا خدمت تا حاضر وي ائتوني بكتاب چموتا کنا سامان درشتا لیکن سامان درشتا دوتا كتاب نمرادا ادوات الكتاب کاز نہ مراد الیکل سمانہ ترویستا کلام ترویستا مسمنی ترویستا درگی چلی کل په بند کې دی ولې بکره دا د نورې په پرې بند دی لیکل کل دا ترویستا چې تاسو سړي ته بلیک اوکتوب رقم کتابن اوکتوب به زما به راشه جواب امر ده مرفاد راشه کچې دا جمله مصنفاوی زولتا زوتو سې چې کړه څه کوي لیک اوکتوب کتابن چې تاسو سم مضمون ولیک لا تدل بعده که توس پر نگو مرکیشتا ادیخ نباد آبی توس روی توس پر نخط کیشتا نگو مرکیشتا قال عمر رتو عمر فرس اگو چه نبی اسم داکن فرمائی شکرو ایوی چه نبی اسم غلبه الوجه نبی اسم بودی درد و تکریب آغا پا بانی غلب شوا دا تکریف تا زیوت دا وعندنا کتاب اللہ حسبنا امیسا قرآن پاکشتا موجود دا فدينا مختا مشتا فرودي كان ميسام قريباك حتى مكمل كدا خذبنا ميزة فر آقا فيدا قريباك ميزة هدايات دي فر دي ميزة هنائي دي فر قريباك موجود دا دو دا تكريف دا دا سمان ما پسوشتا تكريف دا ويتا صح تكريف دا بمور دا فاختلفو على مر آلقا اذا خلق موجود خلق اختلاف سر جو چاوی چا رولي سا غوري و چاوی چا سریگ ناگو تکلیب تاویتا بی مور دا کنا پریسا سخت تکلیب تاویتا دا گر بچو سوکی چی رویسا سوکی چی ماریسا رویسا ماریسا کنا و کسران لغتو غریش دیر شو لغت غریش تاویل شی اختلافی جو شی کنا دا سوکا دا سمکی نا غریش جوڑی ری آره بیسم دی خیال میں نوتو چی دانی بیسم دی بی مور دا پریتا و تکلیب تاویتا کنا دی پخ پلا کنا غریش آغان میں جوڑ شو قال انا بسم تكون معني امرا تشخشتا ولا يمي عند التنازع اموك مجلس لموسى كان تنازع اختلاف من بشار نوت جغاله مسركي سامر ورياشتا لور ذكر خلق واتلو اكهاس بوتو شو ربي اسمع كهاس لولي كله فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن رزية كل رزية محال بين الرسم وبين كتابه ابن عباس بوته وليه شه مصيبات او پيرا مصيبات آغدا شه آر جور شو خير جور شو ومين در نسم شو پيون در كتاب دي کلشه آر جور شو در مره خود سوى نقول كنا آ پيرا مصيبات تا ابي افسوس بكو عبدالله ابن عباس غيرنا مرميكا شه پدا مقالعي موجود دا وآلئك دا كسا رسوز دا آلئك دا اوكرا دا اي پاوش نو موجود ابن عباس كنا ايه وقت كسا دا نوكو شه كلا دا حديث بيانوي كنا أنا مثل ما فاطمة بعد حديث كلا بيانوي كنا ايه كسا قرطا اي خبر كلا كنا بوتو كنا ودا سوسي اوكرا شا بسوس كلا شا بوتشوا نوي كنا مصيباتو پيرا مصيبات آغا دا چه كنا دا كاس بوتشوا نبي سم كنا افرمائش پيران شو لذا واقعا دي كرتاس شتوي كازو لحديث كازو لوكا شياي رفيزي دكنا اديك شاشا ديركو او دغا حديثي قلوشي وخطا او قمر فروسي بندر دير تان لغوي دير غستاخ ودير بهدال فالس ملوي سبي كلامي دير حقا ومر فروسي دير كنا يو تان خيدادا اعتراض دار پر خضر بھائی چکے نا دو تارے بیسم کہا دو گستو چھو موتا سوئی چھو توستا سوئی لکلو گنا اکتب لکم کتابن ایتونی بھی کتابن موتا دیکھنا لکلی سامان در دوشتا کاغاز کلام مسمولی ترویشتا چھو توستا سوئی لکو ایتونس پر پشمر روشی بے بے توستا مرکیشتا نا خاتو کیشتا بے نا وہ کدائی لبیسم آخری واسیتا امت پرا دائی آنس دو دوگی چھو ماروشتا کن تکریف سوئی تا گنا ماروشتا داری کا عمر فاروق صاحب دا تعمیل حکم نوکلو دا تعمیل وجیبا ہو پلی دا فرغ ہوا چھو نبی سمد کنا فرمیشی پر کرا ہوئی عملی پر کرا ہوئی دا عمل لب ودو کلو کنا احنا بیسم خبر دست نظرانداز کلا دا وجیب دا پریش بل یو دا اعتراس مدو کن او بنا چھو مطر ہے کنا علیہ بلا سخت غلط اوکڑا طول مطر ہے ایلوی خیر رہے مخروم کو نبی اسم دا خطول مت پر سکنا نسیات لیکلو سا خبرہ دیکلا چا آغا با نمیر عمل کا امت گمرکی دلنا دا امت گمرکی یا ٹکار خوی ایلوی اسم دیکنا واسیت نمیر مخرومشی دا مخروم کری کنا دا امت سرد بادو کرلا چا دی خیر رہے مخروم کرو اول ویائی کنا چا پدا شے ده حضرت صاحب ده پر ده خلافات وصیت یا لیکلو چه مرا بعد به تکن خلیفہ بلا فصل لبے دایا سگ لگا ولو کہ چرا سنی کہ چا وصیت تون لکھی دیو حضرت صاحب ده پر آئے مخنا گلا ولو کہ اس راز یتائی وشو دا خبر کو کنا دا دے ترزینہ دی ہویا ترزینہ کنا بالکل بے بنیاد دی اور دا دی دی اسلام دشمنی سو واضح ثبوت تا چی دیکھنا دیو میرے فروغ صاحب نا بلکہ دے ٹول اسلام دشمن دی دی دا غیوہ بہانا جو رول وہ دا بندکنا دے اعتراض لندے تا چولنو دیکھنا پابوندے بخمر بندکا تانین لگول دا والا خبر آچی میرے فروغ صاحب تعمیل لے اکڑو دے حکم فدب و تعمیل وجب و نبی اسم عمر اکڑو چی موتا کتاب روشتا موتا سامان چی زسلی کرتا اکڑو دائی کرا خبر نمانی اے نبی اسم ہارے خبر ملک و فرض نوی دہار حکم تعمیل خو فرض نو بابا دخواغانو سل پیجی کہ چی دا خبر پکی منداز شکو کنا زریدو حم خیر نووری کمیر نووری آخر پدا پیدلو چی دا کنا غشتل ضروری ندی آکلا کی نووری حم خیر نووری دا سا خبرات امیر دا شفقات وجنا کو پا میر بند زوریلی پا دیو مت بنده ایگا شفقات وجنا پا میر بند سوری دا زوم تکریف آبر دکوی چه کنا تم کدائی نشی پا پریت تا و ساری خوش ریلی کنا مرد وفات تا کنا خو پا دیو مت بند زوریلی کنا تیتو سا سوولی کن دا گا تامین وجب نو دا زوری نو دا خو دیر نظر ترشوی دی دیر وکیات ترشوی دی

どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーあたったいれかなパーのマルボネ。マルファーのシェーチアバルのアマルウィーハブサイド。おまじゅりあれのシェーカーチェパマワラテケワケナハルのシェーカーワンのマルウィーハブサイドアリズウリーアンエマラティン。アンオメスルマーカラトメスルマファマイエステイカズンナビスムザータレイラティン。نبي سنجد ا ش ب ا ب ي د و ر ش و فقال سبحان الله ماذا أ ن ز ل ا ل ل ي ل ة من الفتن وماذا فتح من الحزائر اي ك ن ز صاحب الحجر فرب ك ا س ت في الدنيا ع ا ر ي ة في ا ل آ خ ر ة نبي سنجد ا ي د و ر ش و و ا ش ب ا ب ي ش ب ن ا ب أ ف ر ملك سبحان الله ذا تعجب ك ر م ا د ه マーダーオデルレイルタミフェトンセペテネーネンスパーキーアラディレクエスウェイセメダーアラディレクエスウェイケンディペテネーネンスパーワマーダフォティハメルハザイレオセテネハザレアクロシクエスウェイダーアレベセミヤケンヘブリドラダアレマタジキメハズレペレモトのフォーセージキャナモキナハフマティナプロズブルシーアイパヘプシュウリドルオディスラサラチキメペペペレモトラウンディケンアイアカナペレヘプシュウリデマーデオンデレレタマラディンザーレケンハバチアンダエアランダパセペレモデモタケンパタロケシャチセペレモリモポトネオセペレハズレケンアプロセケシェでは、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それをおやかなプミシャドネケナダムカシパワトシュウデュスペカラアイケンズワヘブルフジョロトセミシェキスタデリケイジレブラビビューレダリシェキスタフジョレムデフジャドマランサブフジョナアズワディモタラフマディケチラブシェキブドリキスチェキスタエタジェットパラノフェルドウェナザカチペニアウォリディケナマリマシュラーチェディカラタハジュズムシダガバラカタキサイビディフェテネナカラパデブサイバチキリジェミサムカラウチアラユシキサチェキサアザコシキネラソフダラバドシュズルカフェネラケレブネカラアレルズディダホチェキサカムセカムファルバカシキンフィドニアハリアトルフィラハラテ ディレシディチアラポテディポデニューシェアベラネラリパヘラツェファルバカシティフィドニアディレシディナリケチアラベカシアリディレシポテディプレポデニューシェアアリアトゥフィラハラティアララレディバルバンディビパヘラツェヤホデカシアラダマトラダチェプザエルハブジムウォシビシューメイプジャベシューズメイウォシビケナファジメイデマラバリキビウォデマラベチュスティビチャジメイチキマクソダチェサタプシードスカサタラバタケナアマクソディベルハテレジナラカナンサボケナエシザベジメイウォリサプレフェクレシャウォリサケナハティナセキガディーはパンデギラセキガディーパディーダブルテープパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーパディーやあ、それはカーセンスのようです。で、これはハケーチェプティリプティリオシェ。ネアマティナカラパデブルディープネアマティシプティリ。オケマティケマティジュメロウンディ。パデルザネーブルジュレコカラフェジュレブルスディリケナカラ。パハラシベダーラーレブルケチェケンアガドウラタカナチャーケエスラペブルパジメシベスラピナケルキマティキマティジメカカナオベラドロタジメカチェエスラプルオカナダビエサブシケナエラウディパラパハラツェケチェケンシュクリアスタナシュクリアナベケリケナフォダウディパラプションデパラケスマケスマジメカカナチェテチェリカプラシベジュラウナプラチェテリカプラシベジュラコディナカナたじまたばばらら。ちなみにさんだ、はばれしぴゅうくれかな。あしぴゅうびどそう。おらはばれをかけせっぺくねるなりしゅうをせかはぜねるこせしゅうえ、かな。おらびぴゅうだちきでびどれきせかな。あがちせなおせるこどあごるこであらぱかなぱなおうりかな。あいだわあざ。えしぴゅうわすくらしゅうかな、しゃくらしゅうかな。私たちはバブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。バブルの時代を見つけた。حدثنا سيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد ابن مصافر عن ابن شعاب عن سالم بن بكر ابن سليمان ابن ابي حصماء ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا اخر اخبرت وانت شيء تقريبا لوفاه لا يوم يحكي سامح لزغا ولما سلم على شكرا سلمي ولولا مستانا كما بلبس الشكس ودردو فقال ارايتكم ليلتكم هذه ارايتكم خبار مكيتوسي ليلتكم هذه اتوس دغش باتي لموجوداش بادو فان راس مئه سنه منها لا يبقى ممن هو على ذا الارض احد فصار ذا سنه كله ادغنا يا فاسد لما ادغنا سرقلا بعد نبي قوتي ايه خلقنا كيف مختم ذكر بوندي دي كده سيكفاني ينا قوتي دانش فاقوري سا ادغنا سرقلا بعد انا فده روية زمين بولي چه سيكتي دير بي سيكاني پتشويدا بي طول مروي だから、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つ

エブラハジャーハラパディエクラザルシダーチアーカーエレキエラレチェルワンダイダーオドサルダーカラクラグドリンダアマレブラブラジューラカナワキアドチアガコサイサネサラサベトドアマレブラジューアホカナタビダエレサラサライオハルキミドウチェスサイドサライドサライオカウシャプスラエルカティラサイセクウチザヘルワダラトクセラバンゴンディーケファタクリチャレブルモカロディーデカイナティネザンデポレカナデカダダルカサダハウソンカサダエケラサバラダマシュダヘルセンカナアマシャレドディハケモテレクノドダカナハケタパラザルナシーケナエミザマストディメナポティケナダイナフォンディプシェプディチャレプディディチェザラガウラユケナوبيك على حدث ادم كالا حدث وباء كالا حدث حكم كالا سميت سيد بن جبير عن ابن عباس كالا بيتو في بيت حالتي ميمونه بنت الحارس ابن عباس تشموش باطرك لا دخل الترير ميمونه بنت حارس كرا انا بسم كنا نوبات ونمبر ادكره انا بسم دشتي معمولاتي كتوك ديبرا誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰がマイモネカラファソラアバラカテンベサウェラカテルミディオコネミスナムダサウェラカタドラカタスナティアデモサンナバリチミシキオレドラカタアセナプリケナダイアラウクルソマナナビヘビブルソソマカマビビアセンスペチクソソマカラチェックのスペシャルショーでのベストモール。ナムルコレイム。アルキライヘビオショー。ウォレイムツヒルドウォラム、ジュンキータグレシー。ナムルコレイム、アルキライヘビオショー。アイナベストディスペシャルヘリケナ。アウケレマトン、トゥルビューハー。ヤラスケレキリマワチレタウシコアダナマチェックのベストモコプステラウクラ。ثم قام بدنا بعد ما يشكشوا فقمت عن يساره زيك انت ربت ودردا او داس ما يسوكلو فالمزقه ودردا فجعلنا عن يمينه بيعطيك ربت ودردا فصلى خمس ركعات بقنزه ركعات الميزه يوكلو どうやって言うのか聞いてみてください。もし言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。私は言うのか聞いてみてください。ベダピンデラカタウクルドラカタナプルクルベトルドウタラカタシータジョンミスペースアワムクラシビティオドラシラデレカタウィトルウジビティアサルビネミスミュラサラカタケルカナサマスラカタインデラバデラカタソナティウクサボーラサマラバビアカタヘビオフォーネミスンダマムチェスナプルバブルシヘビクロハタセメトガティトウアウハティトウチェダハハライモルドエムナバセプルマイセムマハリアルスラブデラバダベルムズタウォトダリカダラスウォンダチェポソトリムトルバブラ اصحاب اسمر بالعلم دين متلكن خبرا وجدت فلوس لا تشتروا كلكا ونعم الغليم في الكراهيه بولاده دوت خانه بيه سمكنا سخبر الله كده ذرا بكرة دوت خانه خا خلي خبره دوت بشتر دوت كده خدينا خو ما نأكل ولا بيه سم شخلو سخو واس وستا يا علم خوستا آتي مجلس هو بان دافدا نبيه سلا آتي بشتر نوكرلا وجاكي مقصود ده ترجمة الباب علم متك بدي خلي شو إذا كنا رغلا إلى جنبات هذه حديث نيرا تروكا دي بیا د ا د ا پروشی کنا کنا اگر نر تر کو شی نبی سم شگ دو سب تشوی دو کنا خلی دا پستر نو نبی سم کنا ا د ا ل ب سرا د کر ولا سرا م ج س کرا دا کنا او اگر چون کی پنرا تر کو سرا سب تو ا تا سرا او کلا کنا ا د دو تو د ک سوا دا سرا تو کلا اس بات ا کنا کو دا خبرات ب نبی سم دا کو رگ دو کر تے نام غریم دا خاص رگ دو دو دیر خ م ر کریوا誰もが不備で、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰もが手を挙げて、誰